السؤال بعد كده بيقول حضرتك كنت حذرت قبل كده من الجمعيات لتحويش الفلوس، ممكن توضح لنا السبب وليه حضرتك تحذرنا منها؟ الثقة في الإنسان في نفسه مهمة جدا، وينبني عليها أمور كبيرة أوي. أنا بدفع 100 جنيه كل شهر عشان أحوش 10,000 جنيه، أو بدفع 1,000 جنيه كل شهر عشان يجيني 10,000 جنيه. طب ما أحوشهم أنا، في للدرجة دي واحد مهزوز؟ إن ما كانش يدفع لواحد 1,000 جنيه مش هيعرف يحوشها؟ إيده بتاكله؟ لازم يبقى عنده ثقة في نفسه إنه يقدر يدخر مبلغا من المال الذي يدخل له كأنه ما دخلوش ولا يجي جاره. في شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك يقول الزرقاني: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر أسهما للنوائب. يعني النبي كان بيشيل مبالغ معينة من الفلوس لنوائب الزمن، وهو النبي اللي بغنى عن ده عشان يعلم الأمة. ما عملش النبي جمعية مع أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن وزيد بن ثابت، جمعيات ايه وزفت ايه وطينة ايه وديون وتلاتيل والرابع والتالت والتاني وام فلانة خدتها وام فلان خدتها، ونظام فاشل. شيل اللي انت عايز تشيله وخلي عندك ثقة في نفسك، لو حصل ايه مش هتمد ايدك له. اقتطع جزءا وتأسى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدخر أسهما للنوائب. والله أعلى وأعلم.